نهارك ابيض ايه ده يا حلو يا ابيض ده انا وياك عين عسقان رايدك انا معاك يا الله يلا حبيبي تعال حبيبي احلف واحلف ما تسيبنيش في قلبي وقلبك حبي وحبك حق وحقك يلا نعيش يلا حبيبي تعال حبيبي احلف واحلف ما تسيبنيش في قلبي ليه نتعب قلوبنا ليه بعد ما دقنا